غنوا الأغاني لعريس الغالي، غنوا الأغاني والفرحة الليلة تحلالي. لابس كوستيم أحلى التلسيم، أحلى التلسيم، ولابس كوستيم أحلى التلسيم، ولابس كوستيم والليلة فرحة لميهيمة. جاو من كل مكيانا وبالمحفل زاد.